السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اللقاء الثامن وهذه السلسلة المباركة وشرح الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله، وهذا هو الحديث السابع في هذه السلسلة المباركة، حيث روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بقية تميم الداري رضي الله عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، أي كررها، فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقال الصحابة وكانوا أحرص الناس على الخير: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث عظيم جليل على قلة مبناه، إلا أنه عظيم الشان، عظيم المباني. قال عنه الإمام النووي: هذا الحديث عليه مدار الإسلام كله. وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث عليه مدار الدين كله، وذلك لكثرة معانيه، لأنه شمل الإسلام والإيمان والإحسان، شمل ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه ونصحه وأمره ونهيه، شمل الآداب والأخلاق، شمل القرآن، شمل أطراف الدين من أوله لآخره. قال عنه بعض أهل العلم: ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوعب جميع معانيها وغير والمعنى الذي أريدت له إلا النصيحة. يعني ما جاء أقول لك هنصحك وسيبك واسكت، دماغك تود تجيب ليه؟ النصيحة ممكن تكون في أمر في الصلاة، في أمر في القراءة، في أمر في العمل، في أمر في البيت، في أمر في الحياة. دماغك ليه؟ لأنها كلمة استوعبت جميع أفرادها، كل مدلول يؤدي لمعنى النصح في دين الله وفي غير دين الله وصل الكلمة دي جايبها. وقال أيضا بعض أهل العلم: هذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الدين، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث الدين النصيحة. استوعب هذا الحديث كثيرا من كلام أهل العلم رغم قلة المبنى، مبناه صغير، ولكن خير الكلام ما قل ودل. وكما قلنا من كلام أهل العلم، كلمة النصيحة اشتملت مضامين كثيرة جدا. الدين النصيحة لأن الدين مؤداه العمل، والدين مؤداه النظام، والدين مؤداه الإخلاص لله تبارك وتعالى، والدين مؤداه المتابعة والقيام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدين نظام متكامل، والدين المقصود به دين الإسلام وما كان خاصا به من أمور الشرع وأمور الدنيا وأمور الآخرة وما أحاطها للقيام بدين الله تبارك وتعالى، كما قال أهل العلم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فدين الإسلام يستلزم منا قياما به بمداومة النصح عليه، تنصح في الله ولله وفي رسول الله، وتنصح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتنصح إخوانك من المسلمين، تنصحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بما يرضي الله تبارك وتعالى عنه، وتنصحهم بالانتهاء عن المعاصي والفواحش والمنكرات التي تغضب الله عليهم، تنصحهم بالابتعاد عما يجعلهم في ربقة غير ربقة الإسلام من الغش في البيع والشراء والتدليس على الناس والبيع بالربا أو أخذ أموال الناس بغير حق إلى آخر هذه الأمور التي استوعبت النصح في شتى مجالات الحياة بدين الله وفي دين الله ولله تبارك وتعالى. لأن الدين كما قلنا دين العمل، فينقسم إلى قسمين، دين عمل ودين جزاء. أما دين يقول الله تعالى مالك يوم الدين، دين عمل ودين جزاء، قال الله تعالى مالك يوم الدين، والمراد بها يوم الجزاء ويوم الحساب يوم البعث، حيث يبعث الله الناس من قبورهم كما ولدتهم أمهاتهم ليجازيهم على أعمالهم التي اقترفوها في الدنيا، فإن خيرا فخير وإن شرا فلا يلوم الإنسان إلا نفسه. والمراد بالعمل قال الله ورضيت لكم الإسلام دينا، مالك يوم الدين الأولانية أي مالك يوم الجزاء، ودين العمل لأن الله رضي لنا أن نعمل بالإسلام ابتغاء وجهه تبارك وتعالى. لذلك نقول الحياة الدنيا موضع اختبار، فاليوم عمل ولا إيه ولا حساب. طب العمل يكون مضر على دين الإسلام الذي قال الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويوم الجزاء ويوم القيامة، واليوم جزاء ولا عمل لأنك خلاص قطعت عنك علائق الدنيا، فلا عمل يدر عليك شيئا عند الله يوم القيامة لموت جميع الخلائق ووقوفهم جميعا بين يدي الله مثلك. قد يكون للإنسان ولد في هذه الحياة، فبعد موته تزاد له في الأجور ويضاعف له في الحسنات والأرصدة، فيسأل كما جاء في الأثر فيقال يا رب بما رفعت درجة عبدك، فيقول الله باستغفار ولده له في الدنيا، والولد من كسب أبيه، فإن قام على عمل صالح رباه رب والده عليه أو لم يربه عليه فكان صالحا، فكان عمل الولد بالصلاح في ميزان أبيه. لهذا نقول الولد من كسب أبيه، فعلى الإنسان أن يعمل ويجتهد. وقال الشاعر في قضية العمل أنفق وأنت مالك مالك من قبل أن يكون لون حالك حالك، ولا تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. إشارة إلى العمل، قد يكون الولد من بعدك في عوز وفي حاجة فلا يستطيع أن يفعل لك شيئا سوى الاستغفار والترحم عليه، وأما أنت في الحياة فمالك في يدك تتركه لورثتك، فقدم لنفسك بمالك بين يدي الله من العمل ما يرضي الله عنك. وقوله الدين النصيحة أي دين العمل، دين العمل هو الذي يكون فيه التناصح، والتناصح يكون بإخلاص الشيء للغير، أي بذل النصيحة من سويداء القلب مع إرادة وجه الرب تبارك وتعالى بتصحيح الخطأ أو الإرشاد للخير أو الدلالة عليه. لا تبتغي إلا وجه الله، قد ينصح أحدنا أخاه وهو يريد أن يظهر عليه، يبين أن عنده علم، يظهر أنه يفهم، يظهر أنه يعني أفقه الناس في البلد، أنا أستاذ، ويكون هذا مقصوده. وقد يكون المستمع يستجيب له ولا يرى في نفسه شيئا منه، ولكن قضي فيك أنت مش في المنصور، إن نصحته بخير أسلوب كويس قضي فيك أنت، هل أردت بنصحك هذا وجه الله أم أردت غير هذا حتى يكون لك أجر. لذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قوله الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، وهذا لأهميتها لتشديد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا، النصيحة لله تكون بأمرين، أولهما إخلاص العبادة لله. يعني الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. أول حاجة لله تبارك وتعالى، كيف أنصح لله؟ أنصح نفسي أولا، يا نفسي أخلصي تتخلصي، يا نفس لمن تسجدين وتركعين ولمن تقرئين وتتبتلين، يا نفس يا نفس ارفعي شعار الإخلاص لله وانسي رؤية الخلق. محتاج كل واحد فينا فعلا يكلم نفسه كل وقت من فترة للتانية كده أن يخلص عبادته لربه. يكلم نفسه كده يقول لك رجل الجنة كم زوجتك بليت عليك، بكلم نفسك كده كما كان الصحابة يحدثون أنفسهم. ذكرنا عمر رآه الصحابة عدة مرات يقبض على لحية نفسه ويشتد عليها، وعلي كان يقبض على لحية نفسه من الليل ويحدث نفسه ويقول يا دنيا غري غير طلقتك ثلاثا، وهذا ليلزم نفسه بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص في العمل. فإن كان ده حال الصحابة فإحنا حالنا إيه؟ فوجب على الإنسان أن يسترع في النصيحة لله أولا نفسه بإخلاص العبادة لربه، وينصح غيره أيضا بإخلاص العبادة لله من نسيان رؤية الخلق ودوام النظر إلى الخالق تبارك وتعالى. الثانية، النصيحة لله تكون بالشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى رب خالق رازق مدبر محيي مميت مصرف لأمور الكون والخلائق أجمعين، لا شريك له في ربوبيته ولا في أفعاله وملكه تبارك وتعالى. إذن واجب عليك أن تنصح نفسك أيضا بهذا وتنصح غيرك بهذا، الرب هو السيد المالك المتصرف، أي توحد ربك بأفعاله. يأتيك الخبر فعل الله سبحانه وتعالى قادر، إن كان جاء الأمر وذكره في الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة أنا مستسلم أريد وجهه تبارك وتعالى، أنصح بما جاءني عن الله بالدليل الصحيح في ربوبيته طب ألوهيته، إن كان هو الرب الخالق المالك الرازق المصرف إذن فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. فإن كان قادر على كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء فله العبادة وحده، فله نسجد ونركع ونقرأ وندعو ونتبتل وندين ونخلص له سبحانه وتعالى. إذن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. وأسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذا من النصح لله أن تدين لله بأسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة أثنى بها ربنا على نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فتثبت ما أثبته لنفسه أو على لسان نبيه وتنفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن التناصح وضع أسماء الله وصفاته في مجالها ومضمونها وتمام معانيها. فأسماء الله ليست للذكر المجرد بالأسماء اسما اسما، وهذا من النصح في هذا الزمان كما يلبس علينا الصوفية يذكرون الله باسم مفرد، مثلا هو الله هو هو هو، ويذكر يخصص اسم مثلا يقول لك نقوله ألف مرة يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن، قل لك قف. فأسماء الله ليس هذا مدارها، إنما مدارها أن تتوجه إلى الله بالدعاء فتستخلص من أسامي الله ما يناسب مقام دعائك وسؤالك لربك. تسأل رحمة اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما ارحمني، وهذا عملا بقول الله ولا الدين بقه، ولله الأسماء الحسنى مالها فادعوه. إذن مناسبة الأسماء والصفات تكون حال دعائه، تسأله باسمه الرحمن وبصفة الرحمة التي خلقها واختص نفسه بها أن يرحمك، وبصفة الملك في الحياة الدنيا، اللهم يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض أمن علي من واسع فضلك، فتسأله لأن الملك ملكه والكون طوع يمينه سبحانه وتعالى، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فأمره قبل الكاف والنون أصلا، أمره قبل الكاف والنون، عشان برضو بيلبسوا علينا يا من أمره بين الكاف والنون. إذا حصرت أمر الله تبارك وتعالى، ليس له حصر أمر الله تبارك، قال ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. والنصيحة أيضا لكتاب الله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولكتابه تتضمن أمور، أولها تنصح الناس بالتعرف على كتاب الله. ما هو القرآن؟ هو كلام الله المنزل على عبده ونبيه محمد، المكتوب في المصاحف، المتلو بالألسن، المحفوظ في الصدور، نزل على نبينا بحرف وصوت ليس بمخلوق. تجيب تدور كده في تعريفات أهل العلم عشان تجيب تعريف جامع مانع كده تكلم به الناس حتى لا يلبس عليهم إن القرآن، زي ما كان المعتزلة في أيام الدولة العباسية لبسوا على الناس أيام المأمون، لبسوا على الناس إنه مخلوق. هل القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء في أي وقت شاء على الوجه الذي شاء. إذن أولها التعرف على معنى كلام الله الذي أنزل على محمد، وأنه هو الرسالة الخاتمة المعجزة التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لأن القرآن نزل بلسان العرب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين، فكان إعجازا لأهل الفصاحة واللغة والبيان أن نزل القرآن كلام الرحمن بلغتهم التي يفهمون، فكانوا يفهمون مراد الله من الآيات. والدليل على كده أن كثير من الآيات أو أغلب الآيات ما سأل الصحابة عن معانيها، حين كان يدعوهم النبي في أول الأمر ويقرأ عليهم آيات الوعيد وآيات الجنة، ما سألوش إيه الجنة دي وما سألوش إيه النار، لأنهم علموا وفهموا معاني الكلام. لذلك بعض علماءنا في هذا الزمان يقول إيه؟ كان أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب وغيرهم أفقه للا إله إلا الله ومراد الله من الآيات من كثير من المسلمين هذا الزمان. ليه؟ هو كان فاهم بس الكبر. أليس الله قال في مين؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. أثبتت الآية أنه جحدوا الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني كان فاهم، كانوا فاهمين، فلما حاد الناس عن فهم كتاب الله؟ فالقرآن نزل بلسان عربي مبين على النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهو المعجزة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فأعجز بها البلغاء والفصحاء، فأعجزهم عن أن يأتوا بآية من مثله أو بشيء من آية، فعجزوا عن مثل هذا، فهذا أول الأمر. ثانيا دلالة الناس وحظهم على كتاب الله حفظا وتدبرا وتلاوة وعملا والقيام على أحكامه والعمل بها والنهي عما جاء فيه من نهي التزاما لأمر الله تبارك وتعالى فيه، وتدبر معانيه وتدبر ذكر الجنة وذكر النار، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فقرأ، كما جاء عنه من عدد من الصحابة أنه كان إذا مر بآية فيها ذكر الله سبح، إذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله. فهذا الذي يتدبر ويقف على المعاني بل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم أحيانا ليلة طويلة بآية واحدة لا يتخطاها، وكذلك الصحابة، وكذلك قال بعض أسلافنا والله إن الغفلة جندي من جنود الله ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى. بس خلي بالك هو هيقول إيه، ثم نقولش إيه الحمد لله أنا غفلت عن العصر، أنا غفلت عن السنن، أنا غفلت عن الواجبات، الحمد لله نعمة والله. لا مش نعمة، ده أنت عليك ما شاء الله كده بنكبر دماغنا، نسأل الله العافية. أما النعمة التي كان يقصدها أهل العلم كانوا يقصدون أنهم يقومون الليلة بآية فلا يتخطى الواحد منهم، فإذا قام من التي تليها قام بنفس الآية. ليلة طويلة ممكن يبتدي من بعد العشاء لحد الفجر. يعني يروى عن أسلافنا أن واحدا من السلف قام بعد العشاء الآخرة ليتنفل، فقال صاحب له فسمعته وهو يتنفل يقرأ سورة الملك، فلما وصل إلى قول الله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قال كنت أسلم فسمعته يكررها مرة واثنتان وثلاثة فخرجت من مسجدي إلى الدار. كان واقف جنبي تمام. قال ثم قمت من الليل قبيل الصبح نشيطا فقلت إيه أركع لربي ركعتين في بيت الله، منفرد بقى راح أصلي في الجامعة ركعتين مع نفسي كده. قال فأتيت بيت الله فإذا بالرجل هو هو على نفس الحال بنفس الهيئة لم يتحرك عنها قيد أمله، يعني ما جابش قدام وما جابش ورا، شكله زي ما أنا سايبه، ويكرر ويبكي ويقول فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. صاحبنا بقى اللي بيقول لك الغفلة يقول لك فتمضي علي ليلة واثنتان وثلاثة حتى إذا ما قمت ولم أنتهي منها ولم أقض نهمتي، ما شبعش، يعني عمال كل ما أقرأ أتدبر وأحس بمعنى جديد، معاني جديدة كثيرة. فأجي مثلا الليلة الرابعة أجي أقرأ الله أكبر راح جايب الآية اللي بعدها فخلاص مش هرجع. فبيقول لك الغفلة هنا مش إحنا الغفلة أن أنا إيه ده أنا بقالي 3-4 شهور ما قمتش الليل، هذه غفلة، لا لا مش يعني. نسأل الله عافية وثباتا. وأيضا من النصح لكتاب الله تصديق ما جاء فيه من الأخبار تصديقا جازما يقين. تعتقد أن الله تبارك وتعالى أهلك عادا الأولى، أؤمن وأعتقد وأوقن وأقر. من قال ده مش غيب؟ ده غيب ولكن أعلمني الله به، هو وقع، ليس من أمور الغيب المستقبلية بل أمور الغيب الماضية. لأن من تعريفات القرآن حين ينبه عنه أو يتكلم عنه أهل العلم يقولون مثلا فيه ذكر ما كان قبلنا وخبر ما جاء بعدنا. ذكر ما جاء قبلنا من إهلاك الأمم، أليس الله تبارك وتعالى أمر جبريل أن يهلك عاد أو لوط، مدائن لوط تمام، فرفعت رفعها جبريل على طرف جناح حتى سمع صياح دياكتهم ونباح كلابهم في السماء السابعة على طرف، وقوم شعيب ماذا حدث معهم، وقوم عاد وقوم ثمود وقوم نبي الله إبراهيم وقوم نبي الله موسى وغيرهم ممن هلكوا. تؤمن وتقر، أوقن وأقر وأجزم أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا ما كان من فعلهم حتى نتدبر ونتعظ فنخشى عذاب الله تبارك وتعالى. إذن عليك أن تصدق تصديقا يقينيا جازما لا شك فيه ولا ريب بوجه من الوجوه، لأن من شك في خبر من أخبار القرآن، لأنه قول الله تبارك وتعالى، من شك في خبر فقد كفر، نسأل الله العافية، كفر مخرج من الملة. يعني إيه؟ يعني إزاي؟ يعني لا تعمل عقلك مع قال الله. وممكن تعمل عقلك لو أنت من أهل الآلة والعلم مع قال رسول الله، وإمتى تعمل عقلك مع الآية؟ ليس بالرد وإنما للربط. يقول لك في آيات متعارضة ظاهرها التعارض، هنا نأتي بالعلماء حتى يبينوا لنا ظاهر هذا التعارض، ده ظاهر إزاي ربنا يقول كده هنا وإزاي يقول هنا كده، فيأتي أهل العلم ليربطوا لنا بين الآيتين وبينوا لنا المعاني والمضامين، لأن هذا من المتشابه الذي خفي علمه على كثير من الناس، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، صح كده؟ فالمتشابه ده يأتي عليه أهل الزيغ ليحرف به ويأخذ به بنواص الناس بعيدا عن دين الله. طب وأهل الثبات والسداد والرشاد يبينوا لنا مراد الله من الآيات، لذلك عليك ألا تشك في خبر من أخبار القرآن ولا أمر من أوامر القرآن ولا نهي من نواهي القرآن، لأنها من كلام الملك الرحمن تبارك وتعالى. وأيضا وجب عليك أن تؤمن بأن ما تضمنه القرآن من الأحكام هو خير الأحكام على الإطلاق. ومن أحسن من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أحسن من الله حديثا؟ لا أحد. وهل هناك أحسن من الله حكما وتقديرا؟ لا أحد. وأيضا اشتمل الحديث على النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، قول لي بقى أنصح الرسول إزاي أنا بقى؟ قضى النبي نحبة، فتنصح لرسول الله، لأن الله قال، النبي قال دين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، فكيف أنصح لرسول الله وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك انصح لرسول الله بهدي رسول الله، أي بالإقامة على دين النبي الذي جاء به. نقرأ السيرة مثلا، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى من عمره 23 عاما حتى قضى نحبة، كاد فيها ألا ينام صلى الله عليه وسلم، فكان دينا يمشي على الأرض بأمر ربه تبارك وتعالى وبلاغ دين الله إلى الناس كافة، فلم يأل جهدا في ذلك. فالنصيحة تكون لرسول الله بنشر دين النبي والنصح بدين النبي والإرشاد إلى قول النبي والقيام بهدي النبي والانتهاء عما نهى عنه النبي، لأن من معاني محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر والنهي عما نهى عنه زجر. تصدق ما جاء به عن الله تبارك وتعالى، فإذا قال لك قال الله سمعا وطاعة لله، وتقول صدق رسول الله. سيدنا أبو بكر لما حدثوه في شأن الإسراء والمعراج وما كان حاضرا والنبي يقص عليهم، قالوا إن صاحبك يزعم، فقال إن كان قد قال فقد صادق. قال وكيف تصدقه ولم تسمع منه؟ قال أصدقه في خبر السماء يأتي، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ أخوك في حاجة ما بصدقه، يقول لي أنزل الله علي جبريل بكذا، أنا مصدق أنه يوحى إليه من قبل رب السماوات. أما يقول أنا نقلت من هنا رحت بيت المقدس في طرفة عين، هكذبه؟ أبدا. لذلك وجب عليك أن تصدق ما جاء به النبي حتى وإن لم يدركه عقلك، لأن في ذلك حكمة، وهذا من تمام قيامك بدين الله تبارك وتعالى. طيب، النصيحة لرسول الله أهم شيء فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتابعة شرط من شروط قبول الأعمال، ليست شروط قبول الأعمال إخلاص ومتابعة. إخلاص أن تخلص العمل لله، والمتابعة أن يكون العمل على هدي رسول الله، فتنصح بالقيام بدين النبي عملا وفعلا وقولا واعتقادا، وتؤمن بأن متابعتك له على ما جاء به من ربه خير الأمور لك في دين الله، لأن النبي قال فيه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لا يأمرك اجتهادا من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، بل بوحي من قبل الله تبارك وتعالى. لذلك الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، حتى الحديث القدسي من كلام الله تبارك وتعالى، نعم ولكن اختلفوا فيه، فقالوا المعنى من الله واللفظ من النبي. طب وحديث النبي نفسه أصلا لفظه من النبي ولكن يوحى إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فعليك تكون قدوتك وأسوتك والمقدم عليك في كل أمرك وحياتك وعبادتك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أن تؤمن أيضا في نصحك لرسول الله بأنه صادق لا ينطق عن الهوى وهو المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتؤمن بكل ما أخبر به عن ربه وعن دينه وعن الأمم السابقة. أليس ذكر نبينا أنبياء الله ورسله وذكر ما كان من بعض أفعالهم وما كان منهم ولهم؟ ذكر مثلا نبي الله نوح ومعاناته مع قومه عليه على نبينا الصلاة والسلام، وذكر أنه يأتي يوم القيامة فيسأله ربه فيقول: يا نوح هل بلغت قومك رسالاتي؟ فيقول: نعم يا رب. فينادي الله في قوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا رب ما جاءنا من نذير. حد جي يعني نوح؟ لا لا لا خالص. فقال النبي، فيقول ربنا لنوح: ومن يشهد معك يا نوح؟ فيقول: محمدا وأمته. الله، ده سيدنا نوح أكرمنا احنا هو. لا، ده النبي اللي أكرمنا بأن نبي الله نوح رضي بشهادة نبينا وبشهادتنا بما جاءنا في كتاب الله. أليس دعا قومه 1,050 عاما 950 سنة دعوة: جاءنا في كتاب الله تبارك وتعالى وهو صدق وحق، وجاءنا عن رسول الله أنه دعا قومه هذه السنون صدق وحق، فمن الله علينا بأن نشهد لنبي الله نوح. طيب، وإحنا شفنا نوح ولا النبي شاف سيدنا نوح؟ لا، فنؤمن بما جاءنا من ذكر النبي للأمم السابقة وما كان من أحوالهم مع أنبياء الله ورسله، وأيضا نؤمن بالغيب الذي أنبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أليس أنبأنا عن علامات الساعة؟ منها صغرى رأينا منها وعلمنا منها كثير، ومنها كبرى أن تطلع الشمس من مغربها. إيه ده؟ إزاي؟ كلام عقل ما يقبلوش، عقل ما يقبلوش. إن شاء الله عنا عقل ما يقبل، لما قلبي يقر وعقلي يزعل لما وقر في قلبي أن النبي خاف وأن هذا دين. فهذا من النص أنك تنصح لرسول الله بالإيمان بما جاء عن النبي من ذكر الغيب الذي لم يحدث بعد، وأن تمتثل أمره صلى الله عليه وسلم في قوله: افعل ولا تفعل. كثير من الناس يضطرب مثلا في أمر الربا في هذا الزمان، ما زال هناك تخبط. يا أخي، الحلال بين والحرام بين، وأمر الربا من العيان الواضح الذي لا يحتاج إلى كثير أدلة ومناقشات يعني يوم ما فيش خالص دع ما يريبك إلى ما لا يريب. لو لبسنا عليك خالص كده في لا حلال لا حرام، لا حلال لا حرام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لما تأتي على ما فيه ريبة من تخبط أقوال بعض المتأخرين في هذا الزمان؟ نسأل الله يهدينا ويهدي الناس جميعا في أمر الربا لتسويل ما ترتضيه نفوسهم. قول فصل منتهي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. يبقى الكلام إيه؟ خلص، ما تحتاجش بأصل الوصل وأصل. هذا ليس من النصح لرسول الله ولا من القيام بدين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأن تزب عن شريعته وعن عرضه صلى الله عليه وسلم، وإذا من النصح لرسول الله أنك تغار على نبيك صلى الله عليه وسلم وتغار على أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم. كثير منا ممكن يغض الفضول عشان يشوف قناة شيعية مثلا، تمام، هتشوف إيه حضرتك؟ اسمعهم هم بيسبوا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي يعني تزب عنهم بأن تمسح مبدئيا مثلا في بيتك هذه القنوات حتى لا يقع ولدك فريسة لأفكارهم أنه يفتح التلفزيون وانت مش عارف ما أبويا كان فاتح بيتفرج، فممكن الولد مش فاهم يفتح طب ما والله ما حلو ويسمع بقى كده وبص لا يردد لك كده، يعني يجوا في يوم عشرة يقول لك اللهم لعن الطاغوتين الكبيرين أبو بكر وعمر ولعن ابنتيهما حفصة وعائشة، بص لبن بيغني لك في البيت. هل هذا من النصح لرسول الله في شيء أن تأتي على ما فيه قصح وسب النبي وعرض النبي وأصحاب النبي فتسمع إليه فتزب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزب عن رسول الله وتنصح لرسول الله بذكر النبي واسم النبي ووصف النبي وأهل بيت النبي وفعل النبي وأمر النبي ونهي النبي وذكر النبي في المواضع، هذا من النصح لرسول الله. وأن تزب عن شريعته، فإذا لبس عليك في دينك وشككك أحد الناس في أمر دينك وأنت وقفت على القول الفصل بما يرضي الله ورسوله في هذا الأمر فوجب عليك أن تنشره بين الناس. نعرف مثلا في هذا الزمان أن الصوفية يلبسون على الناس دينهم من زيارة القبور والمغالاة في الأولياء، فأنت عرفت ده وعارف أن جارك ده واقع في البدعة دي تستجلب قلبه بالنص ثم تبين له الأدلة على حرمة هذا، فهذا دين الله وهذا حق واجب عليك للنصح عن رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخيرا في هذه الجزئية وليس آخرة، أن تعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم القيام بهذا الدين. يعني احنا بنقول لك عم نقول لك طاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ايش معنى يعني؟ ان الله امرنا بطاعته في كل شيء، واطيع الله واطيع الرسول، من يطع الرسول فقد اطاع الله، وما اتاكم الرسول فخذوه. اذا من النصح لرسول الله ان ما جاء به هو من اصل دين الاسلام وجب العمل به وإجابة أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهي وطاعته. ما كان للمؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا، ما كانش عندهم منازع ولا فصال كما حدث لنا في هذا الزمان. قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، أي النصيحة، النصيحة كما قال الشيخ العثيمين لأئمة المسلمين تنقسم إلى قسمين. أئمة المسلمين صنفان، الصنف الأول العلماء، الصنف الثاني ولاة الأمر. وقدم الشيخ بالعلماء وأراد بهم العلماء الربانيين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. نضرب مثالا نجم الدين أيوب يوم توليه إمرة مصر دخل عليه العز بن عبد السلام وكان إماما علما معروفا في زمانه، فلما كان يوم تنصيبه قال لغلامه يا بني إن لنا في هذا اليوم جولة، قال وما هي يا شيخي؟ قال أن نأتي نجم الدين أيوب. فالولد الغلام فرح قوي كده، احنا عمرنا نخش على الحاكم رئيس البلد خليفة السلطان، فتهيأ وتجهز ومشي مع العز بن عبد السلام. فدخل العز فوجد الناس كلهم ينشدون أشعارا ومدائح في السلطان، وكلكم يعلم عاش الملك مات الملك ما في مشكل يعني. قال لك فدخل وخبط بعصاه الأرض ثم نادى وقال يا أيوب، كله خلاص ترمي الإبرة ترمي، الناس عمالين يمدحوا يقولوا أشعار وده داخل يمدح له باسمه كده يا أيوب. قال نعم يا شيخنا. قال انزل واغلق الحوانيت، مش جاي اقول لك مبروك وهنيك وطبل، أجي أقول لك انتهي عن أمر محرم يقوم في ولايتك وانت لسه قاعد فانتهي عنه. فقال كانت على عهد أبي، مش أنا اللي فاتحها، أنا لسه جاي هو وهي مفتوحة من أبوي. فذكره بآية قال أنت من الذين يقولون هذا ما ألفينا عليه آباءنا والله لتغلقن الحوانيت أو ليزيلن الله ملكك. الحوانيت اللي هي المواخير خمرات أماكن الغير صحيحة التي لا يعبد فيها الله ولا يقام فيها معروف ولا ينهى فيها عن منكر، هي للفحشة وفقط ولإغضاب الله والوقوع في الكبائر. ثم ولى ومضى وكان لا يخشى في الله لومة لائم. فقال الغلام يا شيخي كيف استطعت، كدت أبول وأنت تنادي علي، أنا كنت هعملها على نفسي خلاص، زي تندهله كده الناس كلها وأنت زي تندهله كده. قال يا بني استحضرت عظمة الله في قلبي فكان أيوب في عيني كالهر. أعمل إيه؟ وهذه هي الحقيقة. شيخ سعد تيمية أطلع لي في صولات كثيرة أمام الأمراء يقول الحق ولو على رقبته، ما في مشكلة. فالأولانية تكون العلماء الربانيين الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس النبي قال العلماء ورثة الأنبياء، ومدح الله أهل العلم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء بما وقع عندهم من علم عن الله ورسوله ودين الإسلام فاستقوى به القلب فصار يرصع في الله بلا خوف. فهم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة على الحقيقة فعلا، لأن أيام الخلافة الراشدة وما كان بعدها من أزمنة عز الدين كان للعلماء في بلاط السلاطين مكان، وكان بعضهم لا يقطع أمرا إلا بالمشهور عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، لما ولاه الوليد مكة والمدينة والطائف ماذا فعل؟ جامع أكابر الصحابة الذين كانوا متواجدين في هذا الزمان، منهم سيدنا أنس وعروة الزبير وغيره، وقال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فوالله قد وليت الأمر وأنا كاره ولا أقطع أمرا دونكم. مع أن أصل عمر بن عبد العزيز عد في زمانه قبل ولايته من فقهاء المدينة، ومع ذلك استعان بأهل العلم وقال لا أقطع أمرا دونكم، هنشور على بعض وشاورهم في الأمر عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تبارك وتعالى. فخلاص، فكان هذا دأبه وغيره كثير. فالأصل أن العلماء هم أصحاب الأمر والنهي، لأنك ترجع إليهم في الحل والحرمة، هل هذا يرضي الله ويرضي رسول الله، هل هذا يقام به الدين، هل هذا يؤمر فيه بالمعروف وإنها فيه عن المنكر، فإن أقروك على ذلك فبها ونعم، وإن لا خلاص تنتهي. وهذا هو الأصل. والصنف الثاني هم الأمراء الذين ينفذون شرع الله، وينفذون شرع الله من خلال نصح أهل الدين، العلماء الربانيين الذين يذكروننا ويقولون لنا هذا حلال وهذا حرام وهذا يرضي الله وهذا لا يرضي الله. فهؤلاء هم أهل الحظوة على الحقيقة، لأنهم يبينون للأمراء ما صح من دين الله وما خفي عليهم علمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعامته، أي لعامة المسلمين، بعد أن كانت النصيحة مقدمة في الناس للأئمة فهي أيضا للعامة من المسلمين. عوام الناس لا يعلمون كثيرا من أمر الدين، بل ويتخبطون في أمر الدين، بل ويبحثون في كثير من الأحيان عما يرضيه بجهلهم في دين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لهم النصح بدين الله، فانصح في الله بالمعروف وانهى في الله بالمعروف. إياك أن تنصح بالمعروف وتنهى عن المنكر بمنكر، بل انهى عن المنكر بالمعروف حتى لا يأخذ الناس موقفا من دين الله. كثير من الإخوة ومن الناس الذين بدا عليهم مظاهر الصلاح والقدوة والإمامة في الدين وأنهم يختمون دين الله، قد يكون مثلي سيء الخلق في النص، فهذا يشوه دين الله تبارك وتعالى، يتصدى لمثل هذا ويهش وعند النصر ايه ده كان غلط حمار ايه نعم والله من جه تاني. فاحيانا يكون النصح منا يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فاحذر. فكان النبي هينا لينا صلى الله عليه وسلم يريد ان ياخذ بحجز الناس عن النار، فكن كحبيبك ومصطفاك في نصحه للخلق ودعوته له، فاياك ان تشتد على المخالف. فكثيرا ما نصح النبي المخالفين. الرجل الذي بال في المسجد ماذا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد الصحابه ان ينتهروه؟ قال الرحم المهدى: لا تزرموه، لا تقطع عليه بولته حتى لا يضر. ثم قال: الي الي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر، إنما هي للصلاة والتسبيح والتكبير والتحميد، خلاص ما تنفعش الكلام ده. فانتهى. ثم أشار إلى الصحابة إزاي غيروا اللي حصل ده. أريقوا على بوله سجلا من ماء أو زنوبا من ماء، جرد المية هيطهر الموضوع. الرجل المسيء صلاته ظل معه حتى قال إيه: والذي بعثك بالحق لا أفقه غيره. سيدنا معاوية بن حكم السلمي في نزول قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، وكان الكلام في الصلاة قبل ذلك إن أنا أنت تعطس أخوك لك أرحمك الله طبله يديكم الله صعب لكم في الصلاة. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آية عن الحديث في الصلاة، سيدنا معاوية ما كانش حاضر، فإذا به بعد الصلاة وهم بيصلوا عمالين يبصوا له كده وخبطوا على فخذهم، فقال: ما بالكم حتى إذا انتهوا من الصلاة عايزين يا عم عمالين يمين؟ إذا النبي يقول: ضروه أدنوا يا معاوية. يقول لك إيه؟ صلى الله على النبي: والله ما قهرني وما نهرني وما ضربني فما أعظمه من معلم صلى الله عليه وسلم، فعلمه أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس. إذن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالمعروف. الغلام الذي جاء للنبي وقال: يا رسول الله أخلص لي في الزنا، أنا عايز أزنى، مثل حكاية بس أنت بيس معايا الصحابة برضه ها قال ضروره. وغيره وغيره، رجل الذي قال: أعطني يا محمد فليس المال بمال أبيك ولا بمال أمك، فجاي تغلط في النبي، فقال النبي ضروره فأخذه وأعطاه. ثم خرج الرجل على الصحابة وقال: أشهد أنه خير من يعطي وخير من يجزي العطاء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقال النبي للصحابة: لو تركتكم حين قال ففعلتم لهلك وهلكتم، يعني لو سبتكم قتلتوه ولا ضربتوه كان إيه اللي هيحصل؟ كان هو هيهلك، ممكن يموت على الكفر وأنتم كمان هتهلكوا لأنكم ظلمتوه وتعديتم نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما أني أخذت على أيديكم فنجى ونجوت، صح كده؟ إذن عليك أن تلتزم في نصحك للعامة هدي النبي وأسلوب النبي وطريقة النبي، والرحمة بالناس والرحمة بالمخالف، خاصة إن كان عمي لا يفهم شيئا من دين الله بس ده دكتور جامعة، ماشي دكتور في الهندسة، دكتور في الفيزياء، في الكيمياء، في الجيولوجيا، في التاريخ، في الطب، مش دكتور في الشرع، قد يغيب عنه فهم الدين لأنه مش متخصص. طب حضرتك المتخصص شهادتك إيه؟ طيب هو النبي كان شهادته إيه؟ الشافعي شهادته إيه؟ إذا كان تعلم علما شرعيا صحيحا أراد به وجه الله تبارك وتعالى، فإن أخطأ فيه ورددناه ورجعناه رجع وانتهى، هذا ممن يريدون وجه الله. فمن نصح لله فاستمع له، فإن أخطأ وأنت تعلم الصواب فقومه، وإن رأيته يتجهم عليه فكن واسع الصدر كنبيك صلى الله عليه وسلم وقل له: جزاك الله خيرا، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. واحذر من أن تنصح الناس علانية، لأن النصيحة على الملأ فضيحة، وكأنك أظهرت عوري بين الناس. ممكن تيجي بيني وبينك كده يعني من استجلاب القلوب، لك إذا أردت أن تنصح في الله أن تستجلب قلب أخيك، فالنفس جبلت على حب المدح، فإن المدح يأسر القلوب. فما أجي النهاردة أشوف أخويا على خطأ: السلام عليكم. وعليكم السلام، تلاقيني ببتسم كده السلام عليكم، أولها كده غنب، لا، ابتسمت في وجهي، فبالتالي طبيعي هيبدل لك البسم حتى لو هو غليظ، هيبدل لك خير. والله يعني أنا بحبك في الله، تتعرفني؟ لا لا مش انت مسلم، انت مصلي معايا اهو. ها الاخوه في الله اننا ابناء الاسلام كلكم الان، احنا ابناء ادم صح، مش شرطك من اخوك ابن امك وابوك، انما احنا اخوه في دين الله صح. هيقول لك صح، والله ارى انك رجل طيب رجل فاضل، يعني ارى انك عابد لله تبارك وتعالى، صلي اسال الله ان يغفر لك ويسترك وان يقيمك على ما يرضي عنك وان يمسكك بالصلاه. فامين امين، ما تدعي له وما رحت شويه وبحبك في الله. هو عيب ان انا اقول يا ركاش يا كذاب يا عم، والله بذلت الحب للمسلمين جميعا، كل من يسجد ويركع ويوحد ربه يقول انا بحب في الله، ايه المشكله يعني؟ فاذا ابتدات معه هكذا ثم تقول له والله انا هنصحك نصيحه وقد اقول انا المخطئ وانت الصح، ولكن نراجع المساله، انت فعلت كذا وكذا في الصلاه فبالله عليك يعني جميل، ممكن يبقى عنده دليل في المساله اللي انت بتكلم فيها، فيقول لك ايه طب جزاك الله خيرا، والله سمعت النبي قال كذا وقال العلماء فيها كذا، طيب يبقى جزاك الله خيرا انا لا اخطا، طيب ما طلع عمي خالص ما فيش، ابسط الظن خالص، ولا جزاك الله كل خير والله شكرا شكرا حبيب صح. فالمدح يأسر القلوب ويكون بينك وبينه، ليه؟ لأنك لم تظهر على الناس، فقد تنصحه على رؤوس الناس، يعني يقابل النصح بغلظة بتاعك ده بسفاهة وسوء أدب، ولن تستطيع مجابهته. سيدنا علي كان يقول إيه؟ لو نظرت ألف عالم لقهرته، هنتكلم بالآية والدليل وبالحجة هقهره، ولو نظرني جاهل واحد بس لقهرني يخلص عليه. فأنت ممكن اللي تنصحه أصلا جاهل، ليه تكن نفسك ايه انت مين يا عم، شهادتك بتاعي انت ده انت صح، وهيبقى صوته هو قد كده وانت هتضطر تنكمش وتسكت صح. طيب اذا قدم بين يدي نصحك ذكر الله والمدح والثناء الذي يسر القلب، واجعل نصحك في الله بينك وبينه، واجعل نصحك لاخوانك في امور دينك في شتى مناحي الحياه بلا خجل ولا حياة، فإن كان رد الفعل سيئا فاحتسب، لأنك ما بذلت إلا لربك، ولا أنت بذلت النصح عشان تبان أنت الكبير وأنت العالم. فإن كانت هذه نيتك فلا خير فيها، فأنصحك بالسكوت، وإن كانت لربك وجابهت ردا سيئا كانت المقابلة فاحتسب، فأنت قمت على هدي الأنبياء والمرسلين حين نصحوا أقوامهم باتباع دين رب العالمين وتوحيده بالعبادة، فكانت الردود عليهم سيئا. واحد من الصحابة لا يحضرني اسمه يعني الله ما ذكرني به، ولكن كان من موقفه أنه كان في الشام وكان له غلام، فأراد أن يشتري جملا، فقال اذهب إلى السوق واشتري لي جملا، فأعطاه مالا، فذهب الغلام فاشترى جملا عظيما، ثم عاد وقال انظر يا سيدي اشتريت لك هذا الجمل، فنظر إليه جمل كده ابن خمس سنين فخم ضخم حاجة حلوة يعني، قال بكم اشتريته؟ قال بأربعمائة درهم، قال أين صاحبه؟ قال بالسوق، قال ائتني به أسرع. فذهب الغلام يبحث عن صاحب الجمل اللي باع الجمل حتى وجده، قال سيدي يطلبك، قال ولما؟ قال لا أدري. نظر إلى الجمل وتطلع فيه وقال بكم اشتريته؟ قلت بأربعمائة، قال ائتني بصاحبه. ولم يكن الرجل يعلم أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه ثم حدثه، فقال يا رجل بكم بعت الجمل؟ قال بأربعمائة درهم يا سيدي. قال حللتك من بيعتك فأدي إلي المال وخذ جملك. قال ولما؟ ليه كده بس؟ قال أرى أنه يسوي أكثر من ثمنه الذي بيع به وقد حللتك من بيعتك. قال يا هذا أتهزأ به؟ إيه بتمسخر عليا؟ قال لا والله لا أهزأ بك، ولكني أراه يسوي أكثر. قال فبكم تشتري؟ قال أنت صاحب الجمل فولك فسمن. قال رضيت بما رضيت به. قال بل سمن جملك. قال بعتك إياه بخمسمائة. قال أراه يسوي أكثر. فزدت في السبب. قال أراه يسوي 600، قال أراه يسوي أكثر، فزدت في السبب. قال يا هذا لم أقل لك أنك تستهزئ به؟ فقال له صاحبه: ألا تعلم من هذا؟ هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: معذرة يا صاحب رسول الله، فهو لك؟ قال: لا، حللتك من بيعاتك، فبيعني الجمل. قال: ب700. قال: والله أراه يسوي أكثر. قال: 800. قال: وأنا اشتريت فلوسك إيه والجمل. فوقف وقال: قل لي بالله عليك لما فعلت؟ قال: عاهدت النبي على النصح لكل مسلم، وما أنا بالذي يقدر عهده مع رسول الله لدنيا فانية أو لدراهم زائلة. يعني أنا النهاردة اوعى تصطاد صاحب الحاجة اللي بيبيع عشان مزنوق، فتفضل تتك عليه، هو مضطر يبيع عشان محتاج يسد حاجته ويقضي أمر بيته ويسد دينه، فأنت ما تجيش عليه وتفضل تضغط، لأنه كده كده في كل أحوال هو ميت فمستسلم. فإياك، فهذا من النصح لكل مسلم، أنك إذا ابتعت شيئا تعلم أن قيمته تزيد عما اشتريت به، فرد ما نظرت من باقي الثمن لصاحبه، اوعى فيكون نارا وغلولا عليه. فالنصيحة للناس في دين الله تبارك وتعالى تكون بالنصيحة للتفقه في دين الله، والعمل بحديث رسول الله، وحفظ كتاب الله، وحفظ هدي رسول الله، ومساعدتهم في أمورهم. يعني شايف أخوك سيرفع عطلانة، ده مش أخوي يا عم، أنا معرفوش يا أخي، مش قلت أخوك مسلم؟ طب أنا معرفش إن كان مسلم ولا لا. يا أخي أبذل الخير لأهله ولغير أهله، فإن لم يكونوا أهله فأنت أهله. خلاص، أنت كده كده تفعله لمن تريد به وجه من، فابذله. كثير من أهل الكفر دخلوا الإسلام بسبب النصح والتعامل والبسمة والمعاونة. من خير الناس من يعين أخاه في دبته وفي حاجته وفي متاعه، تشيل معاه متاعه، تساعده، تزق مع العربية، العربية عطلانة تنزل كده، سبحان الله. وكثير من الناس بالنية، يعني ها يبقى رايح نيته عربية عطلانة، رايح متوجه ليها كده، تمشي الدور العربية اللي بيزق الدور العربية، فيقف كده: سبحانك يا رب، قول له: أجرت بنيتك، أنت كانت نيتك تساعد. وهذا من النصح أيضا، المعونة للناس من النصح، وهذا يدلل على أن الناس في خيرية والدين ما زال بخير. فانصحوا لله وفي الله، لأن النبي قال كما قال سيدنا تميم الداري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثا الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. 40، على غرارها من جمع 40 حديثا في أبواب دين الله تبارك وتعالى تهدف إلى حفظ الدين والعمل به، وليس للسماع والترويح عن النفس، وإن كان في المجلس والسماع فائدة، أنك تذكر ربك وتشهد لك الملائكة وتستغفر لك الملائكة، تنزل عليك السكينة وتخشاك الرحمة، ويذكرك الملك ويغفر لك ذنوبك ويجيب سؤلك. دي فردية، دي فوائد فردية، احنا عايزين فوائد العامة، أنك تسمع وتتعلم وتحفظ وتطبق وتدعو. قال الله والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، وبعد ما آمنوا وعملوا الصالحات هتدخل الجنة كده؟ لا، لسه. أكمل وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الشافعي يقول: لو ما أنزل الله غيرها على العباد حجة لكفت. يعني ما كانش في حاجة نزلت من القرآن إلا دي لكفت، لأنها فيها الإيمان والعمل والتواصي بالإيمان والعمل والنصح فيه والصبر عليه، إن ممكن تصاب بأذى بعد الإيمان والعمل والنصح في دين الله تبارك وتعالى. لذلك اعمدوا إلى حفظ هذه الحديث وإلى العمل بما جاء فيها من معاني قدر الاستطاعة. قال النبي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. تمام؟ فأنت النهاردة ممكن ما انتش أهل علم، ولكن تستطيع أن ترشد لمجلسين، تنقل المحاضرة، تاخد مقولة نصيحة النهاردة، جزء من حديث حفظته وله معنى عندك مفهوم، يعني رحم الله امرأة سمع مقالة فوعاها فأدها كما سمعها ووعاها، رب مبلغ أوعى من سامع. صح؟ ليه؟ أنا النهاردة عايز أنصح في دين الله، ممكن أحاديث الأذكار ها أنصح يا عم. طيب أمر من أمور الدين عايز أنصح بيه بقى، خلاص تروح تسأل وتفصص وتفهم وتقرأ فيه الجزئية دي عشان تتحرك تنصح بها وتعمل بها. فالدين النصيحة، يقوموا بدين الله علما وعملا وعبادة ونصحا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، أن يجعل هذه الكلمات وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتواصي في دين الله في موازيننا يوم نلقاه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وإلى لقاء آخر وحديث آخر من الأربعين النووية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.